نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله مع هذه الدروس، نسأل الله جل في علاه أن يبارك فيها وأن يثبتنا وإياكم على هذا الخير. نسأل الله جل في علاه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم. نسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك إخلاصا لوجهه الكريم، وأن يجعلكم ممن ينتخبه الله جل في علاه نصرة لهذا الدين. أقول بوابة العلم إتقان العقيدة. حقا هذه الساحة تغلي، الخلافات والاختلافات أصلها وأسها الأساس هو العقيدة، فمن رام الإتقان في العلم فعليه أن يلج من بوابة العقيدة. ما زلنا مع كتاب الإيمان لابن مندة، ثم ننتقل إلى كتاب دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات، وما كان يعني من الإمام السيوطي غفر الله لنا وله، لأنه قد تعرض إلى صفات الأفعال، الصفات الاختيارية يؤولها لا يرتضي بها. الإشكال، كل الإشكال أنه يؤولها بما هو دليل عليه، وهذا الذي سنبينه إن شاء الله. ونحن بإذن الله إذا انتهينا بفضل الله علينا من الكتاب، سنجعل مكانه درس في عمدة الأحكام للصلاة، وأيضا القياس. إذا انتهينا من الأقيسة أو من الاجتهاد، بإذن الله أيضا نجعل مكانه عمدة الأحكام الصلاة. إن الصلاة 150 حديث، وإحنا ما زلنا في الحديث العاشر، ها إحنا ماشيين فيه. توين أنت أصول الحديث، ما هو الإشكال إن إحنا مطحونين طحن. طبعا إحنا لو خدنا مقتلى تأويل مقتلى في الحديث، إحنا كنا هناخده اليوم بإذن الله حديث لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر، وقول الله جل في علاه، هل في حاجة ممكن تتعارض، ظاهرة التعارض معه؟ أحسنت، في أيام النحسات يوما عبوسا قمطريرا، فقال أن تقولون لا تسبوا الدهر، وأنتم الآن هون الآن تكلمتم في هذا، لكن أنت ترى ما نحن فيه، ترى ما نحن فيه. احنا ما استطعنا ان احنا ناخد يوم تاني، لو امتلكنا كنا خليناه يوم عاشر، لكن هذا ليس بملكنا، لو بملكنا لفعلنا. هو عامه ان شاء الله مختلف الحديث يعني مجاله معروف، انا ان شاء الله مين اللي هيخطب الجمعه اليوم، الترتيب مين اللي هيخطب الجمعه، الشيخ محمود ولا اللي جايه؟ يا ربي منه الله اللي كان السبب. ماشي، تفضل شيخ. ان شاء الله نشوف، بس هي تبقى بعد خطبه الجمعه بيبقى فيه نقاش زي بعدين الثاني. تفضل. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد، ذكر ما بعث الله عز وجل به رسوله عليه السلام الى عباده ليدعوهم اليه، وهي شهاده ان لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يعني سأذكر لك الحديث والأثار لتبين لك أن قضية الكون التي بعث بها الله جل في علاه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هي القضية الكبرى العظمى التي من أجلها خلق الله الخلق وكون الكون وأرسل الرسل وأنزل الكتب وقسم الناس إلى فرقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. قضية الكون هي توحيد الله جل في علاه، التي بها جاءت الكلمة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ووضع السيف بين الصفين من أجل هذه القضية العظيمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذه من الأداب التي لا يمكن أن نتعدى